وكن وليهم ونصيرهم وظهيرهم ومعينا لهم يا ربنا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا يا عظيم. من لنا عند سحر عظيم وحسد عظيم وعقد أثرها عظيم إلا أنت يا عظيم. وكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم كما أذنت بالبلاء فأذن الآن يا ربنا بالشفاء وبالعافية ورفع البلاء يا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إن كان ما أصابهم يا ربنا من سحر وحسد وعين وضر عظيم وتلبس الشياطين من الجن المردة والعفاريت في أجسادهم، اللهم إن كان من ظلم فاللهم اعفو عنا يا عفو يا غفور. اللهم إن كان من أثر ذنب ومعصية فاللهم اغفر لهم ولنا أجمعين يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية وبرا وتقوى يا ربنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ربنا يا رحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته وقرأ الفلق والناس مثله فشفيته يا ربنا كما شفيته صلى الله عليه وسلم. انتهت الرقية بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفع بها. أخوكم عمر العاطفي بارك الله فيكم.